والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. بعث الله حبيبه صلوات الله وسلامه عليه لتشرق الدنيا بأنوار التوحيد، وليتعلم الناس أن لهم ربا لا إله غيره ولا رب سواه، السعادة والعز في طاعته، والذل والندامة في معصيته. فجاهد صلوات الله وسلامه عليه حتى أدى الرسالة كاملة، وبلغ ما أمر به من ربه، ثم تسلمنا هذه الرسالة وهذه الأمانة. يقول أنس رضي الله عنه: ما أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وأضاء منها كل شيء، فما أن نفضنا أيدينا من التراب بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأظلم من المدينة كل شيء. ويقول حسان رضي الله عنه بعد أن انتقل الحبيب صلوات الله وسلامه عليه إلى ربه: كنت السواد لناظم، فعمى عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت أحاجر. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف عمر بن الخطاب يزور الحبيب في قبره صلوات الله وسلامه عليه، وقال عمر رضي الله عنه: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، كنت تخطب على جذع، فلما صنع المنبر وتركت الجذع وصعدت على المنبر، بكى الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع له أمين: فأمتك أحق بالبكاء يا رسول الله على فقدك بعد انتقالك إلى ربك. ترك لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قرآنا تولى الله حفظه، وترك لنا سنة مباركة طاهرة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، وترك لنا دينا قويما أتم الله به النعمة وأكمل المنة. فماذا نحن فاعلون بميراث نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ إن الأنبياء لم يورثوا ذهبا ولا فضة، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تركنا ونحن سادة الدنيا، تركنا بعد أن عقد اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنه لتتوجه كتائب الإسلام إلى مشارف بلاد الروم، تعلن للدنيا أن الإسلام قادم، وأنه لا مكان للظلام في أرض ارتفع فيها لواء التوحيد. فماذا حدث لأمة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الهيبة من قلوب أعدائكم وليخلفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حيثما نظرت لن تجد الا تكاسلا وتخاذلا عن نصرة دين الله جل وعلا، فرقة واضطراب وجهل وعمى، وانا لله وانا اليه راجعون. فاذا ارادت هذه الامة ان تعود الى عزها والى مجدها، فليس هناك من سبيل الا ان تتأدب على باب النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول لحبيبه: وعزتي وجلالي لو جاءوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. هدي النبي هو الهدي، ونهج النبي صلوات الله وسلامه عليه فيه خير الدنيا والآخرة. احتفلنا بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكيف كان احتفالنا؟ الله جل وعلا يبين لنا كيف يكون الاحتفال بحبيبه. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. يا من تزعمون انكم احباب لرسول الله، اين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكم؟ اين شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيكم؟ اين رسول الله في رجالكم؟ اين رسول الله وهديه في نسائكم وفي بيوتكم؟ اين رسول الله في اولادكم؟ اين رسول الله في تجارتكم؟ اين رسول الله في بيعكم وشرائكم؟ اين رسول الله يا امة رسول الله؟ نكتفي بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح النبي خير، ولكن خير الخير ان نتعلم كيف نتابع رسول الله وكيف نعيش حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يا شباب الاسلام، ليس هناك من يهمه امر دينكم، فعليك ان تهتم انت بامر دينك. فالذي نفس محمد بيده انها لجنة ابدا او لنار ابدا. اين تريد ان تذهب بايامك ولياليك وعمرك؟ الليل والنهار مصيتان، فاحسن السير عليهما الى الاخرة. وفجأة يجد العبد نفسه بين يدي الله جل وعلا، وفي كل يوم تأخذ الارض منا بعضنا. فلم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. واذا مات الميت انظروا الى بيوت المسلمين وما يحدث فيها في احوالها المختلفة في حال الموت او حال الفرح للافراح. ننفذ فيها اوامر الله جل وعلا، ولا الاحزان نتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. بيننا وبين هدي النبي مسافة بعيدة، اللهم خذ بأيدينا اليك اخذ الكرام عليك. نحن مع سورة مكية، سورة المطففين. ماذا يقول فيها ربنا جل وعلا؟ ويل للمطففين. ما هم؟ من هم؟ وما هي ملامحهم؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اذا كان بائعا اختصر من الوزن، واذا كان مشتريا صفف الكيل حتى ياخذ حقه بزياده، ولا يقدر على هذا الامر الا ما كان من كان محتكرا ومن كانت في يده سياده وجاه، فهو يملك ان يكره الناس على ان ياخذوا بالبسط ما يستحقونه وان يعطوه بالزيادة ما يريد ان يتقاضاه منه. القرآن في مكة قضاياه الاساسية هي قضايا التوحيد واليوم الاخر والاصرار على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال قرآن مكة يتكلم عن المعاملات وعما يكون بين الناس من احوال اقتصادية. وكأن هذا الدين العظيم المبارك يعلم الدنيا كلها انه ما جاء ليحبس الناس في المساجد، وانما هذا الدين المبارك جاء ليعلن كلمة الله جل وعلا في كل امر، وليعلن سيادة الله جل وعلا على ارضه في كل قضية من قضاياها. لله اوامر في كل نواحي الحياة، في كل معاشرة وفي كل معاملة لله امر، وينبغي عليك ان تبحث عن امر الله في كل شيء من احوال حياتك حتى تتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكأن الاسلام وهو في مكة مستضعف في اهله يعلن ان له السيادة على الدنيا بكل احوالها، فهو يحدث المتصفين ويحدث المتجبرين ويحدث اصحاب الاموال ويهدم صروح الظلم، ويبين للناس ان لهذا الدين منهج كامل ينتظم الحياة من بدايتها الى نهايتها. ويل للمتصفين، لهم عذاب، اولئك الذين استعلوا باموالهم وبجاههم وبسلطانهم فدمروا الحياة حين دمروا امر الله جل وعلا. ويل للمتصفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ان الله يعلمنا ان الحياة نسيج واحد، وان سلوك الانسان انما هو فرع من عقيدته، وعلى اي حال كانت عقيدة المجتمع كانت تصرفاته وكانت تصوراته، فما الاقتصاد الا تصور من الاسلام، وما الاجتماع الا فرع من الاسلام، وما الحياة بكل جزئياتها الا اخذة من نبع عقيدتها. فاذا انتظمت العقيدة في سلك التوحيد والايمان قامت صروح المجتمع على هذا الاساس الطيب الكريم. اما اذا تبدد الايمان من حياة الناس اضطربت كل الموازين وكل القيم، فلا اساس لمجتمع لا يعرف ربه ولا يعرف دينه. وليس هناك قانون للبشر يستطيع ان يتابع سارقا او ثانيا او فاحشا، وانما قانون الله وحده هو الذي يحفظ للحياة اطمئنانها واستقرارها، لانه يوقن في حس البشر ان لهم الها يراك ولو كنت وحدك ويطلع على سريرتك، فلا تحاول ان تخفي عن اعين الناس شيئا، فعين الله تراك ولا تنام. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ما الذي يبعث المطفف او الذي يخسر الكيل والميزان؟ ما الذي يدفعه الى هذا التصرف اللئيم؟ لا يدفعه الا الى ذلك الا انه لا يؤمن انه سيلقى الله رب العالمين. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يقوم الناس لرب العالمين 40 سنة ينظرون الى السماء، الجم العرق برهم وفاجرهم، لا يكلمهم احد، ينتظرون عفو الله جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ضيق يوم القيامة: اذا اتيت الى منامك فاذكر قدرك واذكر وحشتك فيه. والعجيب ان الناس ينسون الموت كأنهم لا يموتون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون لرب العالمين، يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هم لا يظنون انهم مبعوثون. واذا فقد الانسان ايمانه بالله جل وعلا، ايمانه بالرب القادر، ايمانه بيوم القيامة، فيتبع فجور عقيدته فجور سلوكه. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. ما هو السجين؟ هو كلمة مشتقة من السجن. فاهل الجنة في سجن رهيب، في اسفل سافلين. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين ضيق مع سلاسل في الاغلال وفي الايدي وفي الارجل. والذي يخبر بذلك هو من يملك الامر كله، وهو من يملك الانفاس تتردد في صدره، وهو من يملك الدماء تتحرك في عروقه. الذي يخبرك بذلك هو رب الارض والسماء. فاين المصدقون بكلام الله وبوعد الله؟ كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. وما ادراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. اذا ذهبنا الى مصلحة الضرائب وختمنا دفاترنا وسجلاتنا، او اذا استخرجنا فواتيرنا ورقمناها، كان ذلك دلالة مؤكدة لصحة هذه الدفاتر، فلا يزاد فيها لا في تسجيلها ولا في حصرها. فاذا ما انتهت السنة قدمت هذه الدفاتر المرقومة التي سجل فيها كل شيء. كتابك بين يدي الله مرقوم، صفحاته مرقومة، وله عند الله سجل خاص تفطر فيه كل شيء. ولن تستطيع ان تتمرد على عمل فطرته بعملك بين يدي الله جل وعلا. ماذا انت فاعل؟ كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. وما ادراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. بداية الامر ان تستشعر انك ستقف بين يدي الله. الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به الا كل معتد اثيم. اذا فقد الانسان ايمانه بربه انفلت، فاصبح معتديا واصبح اثما واصبح فاحشا واصبح بذيئا. فما يحدث هذه الارادة وما يصوبها في دائرة الحلم والاناء الا كبرياء الله وعظمة الله جل وعلا. وكلما تفننت القوانين في عصر اساليب التمرد البشري، كلما تمرد البشر على هذه القوانين باساليب من خداع الشيطان، فهو يمدهم باساليب تجعلهم دائما يتخطون حواجز القوانين البشريه. لا يعود بالناس الى استقامه السلوك الا قانون الله جل وعلا، والا ان تزيد حراره الايمان في القلوب فتنطلق هذه الايدي وهذه الجوارح بطاعه الله جل وعلا. وما يكذب به الا كل معتد اثيم. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. لا يصدق. قران يتلى واذان لا تسمع. اوامر تنزل من الله جل وعلا، ولكن اين المتذكرون والمتفكرون؟ الاذان يصم اذان من يعرضون عن الله جل وعلا، يرتفع مناديا لجميع الخلق ان هلموا الى الصلاة وهلموا الى الفلاح. فاين المستجيبون لذلك؟ بعض الناس لا يتصور ان يترك فراشه في وقت صلاة الفجر. هو لا يستطيع، لان الناس لا يرون الاخرة وليس حاضرا في قلوبهم ثمرة هذه الدنيا. نحن في امتحان بصير وفترته قليلة وستنتهي الى لقاء الله جل وعلا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ان العبد اذا ارتكب معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء. فاذا تاب الى ربه ثقل هذا القلب فعاد مشرقا منيرا، والا اظلم هذا العبد حتى يموت. فعلينا ان نجدد التوبة، وعلينا ان نأخذ انفسنا الى بيئة الطاعة، وان نحاصر ارواحنا بانوار الايمان والتوحيد، وان نصبر انفسنا في طاعة الله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حجبوا بالذنوب والمعاصي. ما الذي يحجب الانسان عن ربه؟ وما الذي يحول بين الانسان وبين صدق التصور ورؤية الحقيقة؟ يحول بينه وبين الله جل وعلا شهوة متمردة. اذا ترك الانسان نفسه لعنان شهواته انطلقت به بعيدا عن رؤية الحق. ويحول بين الانسان وبين ربه ان يتكبر على اوامر الله جل وعلا او يتكبر على من تأتيه اوامر الله على يديه. اذا جاءك الامر فانظر هذا امر من؟ هذا امر الله جل وعلا. لا تلتفت الى قائله ولكن كن طالب حقيقة وابحث عن الحق الذي ستكون به بين يدي الله جل وعلا. ويقول بين الانسان وبين رؤية ربه ان يستعبده الشيطان لهواه يتكبر او يطيع شهوته او يطيع شيطانه او يكون على عمى ولا يريد ان يتعلم. فعليك ان تزيح عن قلبك هذه الغشاوة وعليك ان تزيل الران عن قلبك. الا ان القلوب لتصفأ كما يصفأ الحديد اذا اصابه الماء. قيل وما تلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الموت وتلاوة القرآن. ذكر الموت ذكر الموت. اذا مات الانسان لا يتغير فيه شيء ولكن يصبح هذا الكيان جثة هامدة ليست فيها حياة. نظر بلا نظر واذن بلا سمع ويد بلا حركة ورجل بلا مس. من الذي اعطاك هذه القدر؟ قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما انهم حجبوا انفسهم بالمعصية في الدنيا سيحجبون عن رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذه هي النار. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. هذا صريح تمرد عن امر الله جل وعلا. وحتى تظهر الامور على حقيقتها وعلى وجهها فلا بد من عرض الاضداد. فبالليل يعرف النهار وبالظلمة يعرف النور وبالباطل يعرف الحق. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. هؤلاء في سجين في ارض سافلة محمية بنار جهنم. وهؤلاء في عليين قيل في السماء السابعة وقيل في الجنة وقيل في سدرة المنتهى. ان كتاب الابرار لفي عليين. وما ادراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. هؤلاء لهم كتاب وهؤلاء لهم كتاب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. وما ادراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. من هم المقربون؟ الملائكة. وكأن كتب اهل الايمان واهل التقوى التي ملئت بالخوف من الله ومن جلاله التي ملئت بذكر الله وبطاعته كأن هذه الكتب مسار فخر تعرض على الملائكة المقربين في كل سماء وقرب عرش الله جل وعلا ينظرون الى اعمال العباد الذين اراد لهم الله جل وعلا ان يكونوا خلفاء في ارضه. اني جاعل في الارض خليفة. يشهده المقربون. هؤلاء الابرار هؤلاء المقربون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هؤلاء ان الابرار لفي نعيم. هم في نعيم لا يعلم مداه الا الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. ينظرون الى نعيمهم او ينظرون الى ربهم؟ فمن اهل الجنة من يرى ربه في الليل وفي النهار بكرة وعشية. اسعد الناس في الجنة واعلاهم مقاما من يرى ربه في اليوم مرتين. نسأل الله ان نكون منهم. ورؤية الله هي قمة النعيم. ليس بعد رؤية الله نعيم اعلى من ذلك. ماذا يعني رؤية الله جل وعلا؟ يعني ان تنقطع كل التساؤلات في كيان هذا الضعيف، هذا المخلوق الذي صاغته يد القدرة، مليء بالتساؤلات، مليء بالاسئلة، يريد ان يعلم ويعلم ويعلم. وعند رؤية الله جل وعلا سينقضي كل تساؤل وسينتهي كل رجاء، فقد وصلت الى بغية البغى كلها، وصلت الى رؤية الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، على الارائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك ممزوج برائحة المسك الطيبة، شراب اهل الجنة اعده الله لهم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اين ينبغي ان يكون التنافس من عزيز؟ ان التنافس على الدنيا يحولها الى مرتع آثم فيه العفن وفيه المرارة، اما اذا تنافسنا على الاخرة فالاخرة تتسع الى الجميع، واذا تنافسنا على الاخرة اصلح الله لنا هذه الارض واتسعت هذه الارض لتسع الجميع على ظهرها. التنافس ينبغي ان يكون الى اعلى، تنافسوا في ذكر الله، تنافسوا في قراءة القرآن، تنافسوا في التضحية لدين الله جل وعلا، تنافسوا في قيام الليل، تنافسوا في عماية المساجد، تطيب لكم الدنيا وتطيب لكم الآخرة. أما إذا تنافستم على الدنيا فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يقول صلى الله عليه وسلم حين نام على حصير فأثر في جنبه: يا رسول الله، لو جعلنا لك وطاء، أي لو أعددنا لك فراشا طيبا وسيرا. قال: ما لي والدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. على اي شيء تحولون امالكم واحلامكم؟ على اي شيء تدعون برامجكم؟ دنياكم حقيرة هزيلة ثانية، حكم الله عليها بالدمار والخراب، وحكم عليكم بالموت، فسبحان من كهر العباد بالموت وتفرد بالكبرياء والبقاء والعظمة. فتنافسوا على الاخرة، تنافسوا في البر، تنافسوا في الطاعة، تصلح لكم الدنيا والآخرة. وإذا تنافستم في الدنيا فسدت الدنيا وضاعت الآخرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسليم، عين هذا الشراب الذي من تسليم وصف لأحلى شراب في الجنة على الإطلاق. هذا الشراب يمزج منه شراب اهل الجنة على عمومهم، وهو شراب خاص لاهل القرب ولاهل المودة من الله جل وعلا. ومزاجه من تسليم، وهذا التسليم عينا يشرب بها المقربون، هو خالص يشرب خالصا عند اهل القرب من الله جل وعلا، ويمزج منه ليطيب شراب اهل الجنة وكله طيب جميل. هذه النتائج كلها انما هي ثمرة لاحداث على هذه الدنيا. ما هي هذه الاحداث؟ اهل الايمان يحملون لواء التوحيد، ويحملون لواء الايمان، ويحملون في قلوبهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحركون في هذه المحبة تحتويها صدورهم وتظهر على جوارحهم، ويتحركون لدين الله جل وعلا. هم في واديهم يسعون الى رضا الله جل وعلا، والاخرون في مرتع آثم نكر. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. وهي سورة تتكرر في كل زمان. الايمان يكون في القلوب، ثم يظهر على الألسنة، ثم يصبح واقعا في حياة الناس. فإلى أن يصبح هذا الدين واقعا يفرض نفسه على الكبير والصغير، فهناك مرحلة من العناء والبذل ينبغي أن يتحملها الدعاة إلى الله كاملة. إذا رأوهم يصلون يضحكون. هل في نظر المصلي شيء يبحث النظر إلى المصلي ما يبحث؟ وإذا رأوا فتاة محجبة تغامزوا عليها، هل هذا شيء يستحق ذلك؟ وتندروا واستهزأوا وتمردوا وفجروا وفسقوا، ما دواؤهم؟ هذه الدنيا الله تبارك وتعالى يريد بعبده المؤمن ان يرتفع بمشاعره عن هذه الارض، فالقضية ابعد مدى من هذه الدنيا. ولو ان الفاجر والكافر عاش دنياه بكاملها في نعيم مطلق من الليل الى الصباح كل ايام حياته، ما كان ذلك مغنيا عنه لحظة في نار جهنم. ويؤتى يوم القيامة باكثر اهل الدنيا نعيما ولكنه من اهل النار، فيصبر في العذاب. ثم يسأله ربه: هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، والله ما رأيت من نعيم قط. ثم يؤتى باكثر اهل الدنيا شقاء وبوسا ولكنه من اهل الجنة، فيصبغ في النعيم. ثم يقال له: هل رأيت من شقاء قط؟ هل رأيت من بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت من شقاء قط ولا رأيت من بؤس قط. هذا الدين جاء ليجعلنا كبارا. ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. لما جاء اصحاب بيعة العقبة الثانية وفد الاوس والخزرج، سادة المدينة من المهاجرين الانصار رضي الله عنهم اجمعين، جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام واحد منهم مولى سالم بن عوف رضي الله عنه فقال: يا معشر الخزرج، اتدرون على اي شيء تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: على اي شيء؟ قال: تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس، وعلى نهكة اموالكم، وعلى قتل اشرافكم. فاذا كنتم مسلمون فمن الان، وان كنتم موفون له فانه والله خير الدنيا والاخرة. فقالوا: يا رسول الله، ماذا لنا اذا وفينا؟ قال: الجنة. قال: ابسط يدك نبايعه. فبسط يده فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا لا بأس ان نتحمل فيها الاذى من اجل الله، ولا بأس من ان تهان من اجل دينك، هذا لا شيء فيه، ليست هذه اهانة. ولا بأس من ان تتحمل الفقر من اجل دينك، ولكن العاقبة هناك. والمؤمن يتعامل مع الله جل وعلا وهو لا ينظر الى شيء ولا الى نتيجة على هذه الارض على الاطلاق. لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآل ياسر وهم يعذبون، ماذا قال لهم؟ صبرا، آل ياسر، ان موعدكم الوزارة، ان موعدكم المال، ان موعدكم السيادة، ان موعدكم التمكين. صبرا آل ياسر، ان موعدكم الجنة. لا نعد بشيء على هذا الطين، وانما وعدنا عند الله تبارك وتعالى. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. الله يعطينا صورة لمتبلد حس فقد كل امكانيات البشرية، هو يتعرض بالاذى لاهل الايمان والتوحيد، يصيبهم العذاب والاهانة، ثم بعد ذلك يعود ليستمتع مع اهله متنجرا فكها كأنه مسرور بما اذى به خلق الله وعباد الله. جبلة منحطة ترى في ايذاء الاخرين سعادة لها، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. واذا راوا اهل الايمان في لحاهم او في حجابهم او في صلاتهم او في ذكرهم قالوا: ان هؤلاء لضالون. طمس في البصيرة وعمى في التصور، يرون الحق باطلا ويرون الهداية ضلالا وعمى. ان هؤلاء لضالون. مع ان الله ما كلف احدا من البشر ان يكون وكيلا او حفيظا على احد، الله اعطى لكل واحد من البشر ارادة كاملة لا اكراها في الدين. فاذا كان الله تبارك وتعالى اراد لنا ان نكون احرارا، فلماذا تزعم ان لك وصاية عليه؟ لا وصاية لاحد على احد. اما اذا اخترت بنفسك الاسلام فعلى ها عليك ان تلتزم بهذا الدين ما دمت قد رضيت به. لا بد من ان تتحمل امانته وتحمل تكاليفه ما دمت قد رضيت بان تنتسب الى دين الله تبارك وتعالى. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. الله تبارك وتعالى اله عادل وواحدة بواحدة، وهذه بتلك، ضحك في الدنيا وبكاء يوم القيامة، وبكاء في الدنيا وضحك يوم القيامة، أمن في الدنيا وخوف يوم القيامة، خوف في الدنيا وأمن يوم القيامة. لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع على عبدي أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل أخذوا ثواب فجورهم؟ نعم، كل أخذ ثوابه، الطائر أخذ الثواب كاملا، والفاجر والكافر أخذ الثواب كاملا، وصاحب العدل الإلهي جل وعلا في كبريائه وعظمته يحكم على رقاب الجميع. توبوا إلى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مكتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الوضوء، والحمد لله على نعمة الصلاة، والحمد لله على نعمة المساجد فهي بيوت الله جل وعلا. الشاب الذي يريد أن يلتزم بطاعة الله ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ اعلم أن لك ربا إن أحسنت فهو يحب المحسنين، وإن أسأت فهو يقبل التائبين، وإن أعرضت فهو جل وعلا يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا أشد من فرح من فقد دابته وراحلته عليها زاده وطعامه ثم نام ينتظر الموت، فلما فتح عينيه وجد دابته وعليها زاده وقد حضرت أمامه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح الله جل وعلا بك إذا أقبلت عليه أشد من فرح من وجد ضالته بعد يوم. وإذا تاب العبد من ذنبه تحاكت ذنوبه كما تتحاك أوراق الشجر، وعلق قنديل بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله: اصطلح العبد على مولاه. عبدي اسمع كلام سيدك، لا تخشى من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا ينفد أبدا، ولا تأنس بغيري وأنا الله، إن طلبتني وجدتني، وإن أنست بغيري فتك وفاتك الخير كله. ائنس بالله جل وعلا، فكل ما تراه عينك من صنعته نظرك نوره من الله جل وعلا، سمعك نوره من الله جل وعلا، عقلك نوره من الله جل وعلا، حركتك من الله وسكونك من الله، يقظتك من الله ونومك من الله، طعامك من الله وشرابك من الله، لا اله غيره ولا رب سواه. اطمئن اطمئن، فقد ضمن لك الرزق وضمن لك الاجل. لا تخف ولا تحزن ولا تيأس، ولو اذنبت اقبل. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ثم عليك بعد ان تؤمن به جل وعلا ان تكون على يقين من ان اعظم اسوة قدمها الله لعباده هو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهدي النبي وحياة النبي رحمة للعالم كله، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فاذا اردت ان ترحم في الطعام فكل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واذا اردت ان ترحم في نومك فنم على اساس طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واذا اردت ان تعيش في رحمة دائمة فاجعل كل صغيرة وكبيرة في حياتك وفقا لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. واقرأوا عن رسولكم، اقرأوا كلامه واقرأوا سيرته وتعلموا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مادة عمرك وقتك وعقلك وشبابك، واعداء دينك يفهمون ذلك، هم يريدون اخذك بوقتك وعقلك بعيدا عن دينك واسلامك. فهل انت مسلم لهم نفسك؟ اين ارادتك؟ خلقوا في هذه الدنيا اشياء عديدة يريدون لفت انظار المسلمين عن الله تبارك وتعالى. صوروا وفكروا، انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. فهل تترك نفسك لمن يفكر كيف ياخذك الى جهنم؟ فكر لنفسك واسلم نفسك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه انشغل صلوات الله وسلامه عليه بالفكر من اجلك كي يدخلك الجنة. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. حافظ على الصلاة، ولا بد من ان تكون الصلاة في المسجد، فهذا هو الخير الذي يضمن لك السلامة. اذا كنت تريد السلامة في الدنيا والاخرة فحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم، ياكل من الغنم الصافية والناحية، فاياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والمسجد والعامة. صلوا في المساجد وعمروها، فالذي يعمر المسجد ياخذ شهادة من الله جل وعلا بانه مؤمن. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. والحبيب يقول اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. صلوا صلاتكم في المسجد في جماعة وتعارفوا، لان الانسان اذا عرف اهل التقوى واذا عرف اهل الصلاح واذا عرف اهل الخير اشتاق الى الخير واشتاق الى طاعة الله جل وعلا. حافظ على صلاة المسجد، وحافظ على قراءة القرآن كل يوم، واعطوا عيونكم حظها من العبادة النظر في المصحف. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شره ويقل خيره ويضيق على اهله. فادخلوا ذكر الله في بيوتكم، وعلموا اولادكم ونساءكم وبناتكم كلام الله جل وعلا، فهو حبل الله المتين الذي يوصلك الى رضوان الله جل وعلا. ثم عليك ان تراجع قائمة اصحابك. الحبيب يقول لك لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. وافتحوا عيونكم وقلوبكم على هذا الحديث، اجعل كل صلاتك مع اهل التقوى واهل الايمان. كم من فتن قادمة، وكم من بلايا مقبلة، وكم من سوء يراد باهل الايمان والاسلام، ولا عصمة لكم الا في كتاب الله وفي هدي نبيه وفي ان تتعارفوا وتتكاتفوا وتتآثروا. تعرف على اخيك واعطه من نفسك. من اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على عطش سقاه الله من الرحيق المكتوم، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة. صاحب اهل الايمان واهل التقوى، فالله يقول لك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله جل وعلا ان يدلنا عليه وان يأخذ بايدينا اليه وان يصل ما بيننا وبينه. اللهم انصرنا بك لك وايدنا بك لك، واجمع بيننا وبينك، وقل بيننا وبين غيرك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا، اللهم احفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم عليك بمن ينفرون بنا وبدينك. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة.